فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته الثالثة 34 بعد 400 بمدينته الثالثة مدينة جدة، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية لأبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية النميري الحراني رحمه الله، المتوفى 28 و700. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. إن الحكمة من خلق الإنس والجن هي عبادة الله، وعبادة الله يتوقف تحقيقها على إقامة حكمه، وحكم الله نوعان: أحدهما حكم الله الخبري، والآخر حكم الله الطلبي، والأول متعلقه الاعتقادات الباطنة، وجماعها أصول الإيمان الستة، التي عدها المصنف رحمه الله تعالى في قوله: الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. وقوله فيها: والبعث بعد الموت، أراد به الإيمان باليوم الآخر، وعبر عنه بفرد من أفراده لجلالته، وجلالته مستفادة من شيئين، أحدهما أنه مقدمة اليوم الآخر، فإن الناس إذا أريد بهم ما يجري من الأحكام في اليوم الآخر من حساب وعذاب وشفاعة وغير ذلك، ابتدأ الأمر ببعثهم بعد موتهم. والآخر أنه من أعظم المسائل التي أنكرها أهل الجاهلية، فجماع الاعتقاد يرد إلى هذه الأصول الستة، وما يتفرع عنها ويرجع إليها. والاعتقاد الحق ما كان موافقا للدليل، وهو الذي هدى الله عز وجل إليه من أخذ بالسنة واجتمع عليها، فسموا نسبة إليها أهل السنة والجماعة، وصارت عقيدتهم هي عقيدة أهل الحق، نعم. أحسن الله إليكم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الإيمان بالله الإيمان بصفاته وأسمائه، من الإيمان بالله الإيمان بصفاته وأسمائه، وهو مبني على أصلين ذكرهما المصنف. فالأصل الأول هو النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عنه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والآفات. ودليله القرآني قول الله ليس كمثله شيء، وهذا الأصل له شرطان. فالشرط الأول السلامة من التحريف، وهو تغيير خطاب الشرع في مبناه أو معناه، والشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، والأصل الثاني هو الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليله القرآني قوله تعالى وهو السميع البصير، وهذا الأصل له شرطان. فالشرط الأول السلامة من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة، والمراد بالكنه الحقيقة، والشرط الثاني سلامته من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة بذكر مماثل لها، وعمدة هذا الباب هو النقل، المتلقى بطريق الوحي، فما جاء فيه من الإثبات فحقه الإثبات، وما جاء فيه من النفي فحقه النفي. وقرن المصنف رحمه الله تعالى بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل لما بين كل من طرفيهما من المناسبة، فإن التحريف بوابة التعطيل، وإن التكييف بوابة التمثيل، فمن حرف أداه تحريفه إلى تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، ومن كيف أداه تكييفه إلى تمثيل الله عز وجل بمخلوقاته. وهذان الأصلان وهما النفي والإثبات يشار إلى الأول منهما في كتب الاعتقاد بأنه تنزيه الله عما لا يليق، فيسمى النفي تنزيها، وأما الإثبات فإنهم يشيرون إليه باسم إثبات الكمالات، وهذان الأصلان بالاسمين المذكورين دعا إليهما بيان الحقائق الإيمانية والرد على المبطلين، دعا إليهما بيان الحقائق الإيمانية والرد على المبطلين. أما بالنظر إلى ما في خبر الشرع فإن الأول وهو النفي يسمى تسبيحا، وإن الثاني وهو الإثبات يسمى تحميدا وتقديسا، وأما الثاني فيسمى تحميدا. فيعلم من هذا أن هذين الأصلين اللذين يدور عليهما هذا الباب هما موجودان في خطاب الشرع بالاسمين اللذين ذكرنا تسبيحا وتحميدا، إلا أن أهل العلم كثر في عرفهم إطلاق النفي والإثبات لابتغاء بيان أتم في رد قول أهل الباطل فإذا أريد تقرير التسبيح دل عليه بالنفي لأنه أظهر في تحصيل المقصود في الرد على مقالات المبطلين، وكذا إذا أريد بيان التحميد جيء باسم الإثبات لأنه أبين في الدلالة على الحقيقة مع رد المبطلين، ولو لم يكن في الباب مخالف استغني بما في خطاب الشرع من ذكر التسبيح والتحميد لبيان هذين الأصلين. وزاد شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أصلا ثالثا وهو قطع الطمع عن إدراك الكيفية، وهو في التحقيق راجع إلى الأصل الثاني وهو الإثبات، لأن من شروطه السلامة من التكييف فالدلالة على هذا المعنى بما تقدم كاف في ذلك فيقال باب الأسماء والصفات يدور على النفي والإثبات فإن قال لك قائل إن هذا الذي تذكرونه من النفي والإثبات مع ضجيجكم به لم يأتي في الكتاب والسنة، فالجواب بأن يقال أين جاء في الكتاب والسنة؟ لا هذا خبرك أنت. أن النفي جاء باسم التسبيح والإثبات جاء باسم التحميد، لكن عدل عنهما للحاجة إلى رد مقالات المبطلين ولهذا لا تجدون هذا المعنى كثيرا في عرف السلف ولا في كلامهم، وهو النفي والإثبات تصريحا باسمه، وإنما يستغنون بما جاء في الآيات من بيان كمالات الله بتحميده وبيان تنزيهه سبحانه وتعالى بتسبيحه وتقديسه. نعم. أحسن الله إليكم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديث من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة مبني على الأصلين السابقي الذكر، ونشأ من إعمالهما أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عما يجب فيها، فكل ميل عما يجب في الأسماء والصفات فإنه يسمى إلحادا. ولا يكيفون صفاته بصفات خلقه، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. والعلة الموجبة عند هذا عند أهل السنة والجماعة شيئان، والعلة الموجبة هذا عند أهل السنة والجماعة شيئان: أحدهما أن الله لا سمي له، ولا كفء له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه. أن الله لا سمي له، ولا ند له، ولا كفء له، ولا يقاس بخلقه. والآخر أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم عنه صحيح. أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم عنه صحيح. وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الكمالات ونفي النقائص والآفات، وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الكمالات ونفي النقائص والآفات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به الرسل، لأن طريقهم هو الصراط المستقيم. والقول عندهم في الأسماء والصفات فرع عن القول في الذات، فإن علم الخلق بالذات انتهى إلى إثباتها دون معرفة كيفيتها، وهذا أمر لا يمتري فيه مسلم. فكذلك يقال إن صفاته سبحانه وتعالى القول فيها كالقول في ذاته، فإذا منع القول في حقيقة الذات منع القول في حقيقة الصفات، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فإذا كان علمنا بالذات محجوبا في كيفيتها، فكذلك علمنا في الصفات محجوبا في كيفيتها، فنؤمن بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم بما تعرفه العرب من معاني الكلام فيها، ونكل علم حقائقها في كيفياتها إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا أشرت بقولي: عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات. فثابت الوجود دون علمي بكيفها فذاك سر عمي، بكيفها فذاك سر عمي، أي أخفي عنا. ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو، ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو، أي من يورد الكيف على الصفات إنكارا لها فيقول كيف صفة الاستواء، أو كيف وجه الله، أو كيف يد الله، فقل له فكيف هو سبحانه وتعالى، فإنه يمتنع من أن يقول شيئا في الذات، فكذلك يؤمر بأن يمتنع عن القول في الصفات بشيء زائد عن إثباتها، فكما نثبت الذات وجودا نثبت الصفات وجودا بما تعرفه العرب من كلامها. وهذه القاعدة وهي القول في الصفات فرع عن القول في الذات من قديم القواعد السلفية في العقيدة الإسلامية، من قديم القواعد السلفية في العقيدة الإسلامية، فذكرها أبو بكر الخطيب في قاعدته في الصفات، ثم قوام السنة في كتاب الحجة، في آخرين من أهل العلم، ثم شهرت في كلام أبي العباس ابن تيمية الحفيد، وليس هو مبتكرها ولا جامع عقدها، فإنها مشهورة عند من قبله. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة كلامه قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فالنفي والإثبات جار في الأسماء والصفات، فالنفي والإثبات جار في الأسماء والصفات، فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان، فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما الأسماء النافية، الأسماء النافية مثل القدوس والسلام، والآخر الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن والرحيم، الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن والرحيم. والنفي المذكور في الأسماء هو باعتبار معانيها لا مبانيها، والنفي المذكور في الأسماء هو باعتبار معانيها لا مبانيها، فإن الاسم في صورة بنائه لا يأتي منفيا، فإن الاسم الإلهي في صورته لا يأتي منفيا، وإنما يسلط النفي على المعنى، كاسم القدوس والسلام فإنهما يدلان على سلامة الله عز وجل وتنزهه عن كل عيب ونقص، فيكون النفي مسلطا على المعنى لا المبنى. وأما الصفات الإلهية فهي باعتبار النفي والإثبات نوعان، وأما الصفات الإلهية فهي باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما الصفات المثبتة، الصفات المثبتة كالرحمة والحياة والعلم، والآخر الصفات المنفية، الصفات المنفية كالموت والنعاس والظلم، كالموت والنعاس والظلم، فإن الله أثبت له ما أثبت من الصفات ونفى عنه ما نفى من الصفات، فيكون بهذا التقرير ما ذكره المصنف من تعلق النفي والإثبات بالأسماء والصفات صحيحا، فإنه قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فيكون النفي معلقا بالأسماء والصفات، ويكون الإثبات معلقا بالأسماء والصفات على الوجه الذي بيناه، لكن يترشح فرق بين بين النفي المذكور في الأسماء والنفي المذكور في الصفات، وهو أن النفي المذكور في الأسماء يكون في المعنى دون المبنى، يكون في المعنى دون المبنى، وأما النفي المتعلق بالصفات فإنه يكون في المبنى والمعنى، وأما النفي المتعلق بالصفات فإنه يكون في المبنى والمعنى. فمثلا إذا ذكر في الأسماء الإلهية ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه في آخر سورة الحجر، في آخر سورة الحشر القدوس السلام، علم أن معنى هذين الاسمين هو تنزيه الله عما لا يليق به، مع كونهما في صورة البناء مثبتان أم منفيان؟ مثبتان. وإذا قرئ قول الله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، صارت الآيتان مشتملتين على نفي ما ذكر فيها من الصفات مبنى ومعنى، صارت الآيتان مشتملتين على نفي ما فيهما من الصفات مبنى ومعنى. والنفي في باب الأسماء والصفات لا يراد لذاته، والنفي في باب الأسماء والصفات لا يراد لذاته، لأنه ليس كمالا، وإنما الكمال إثبات مقابله، وإنما الكمال إثبات مقابله. فمثلا قول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يراد مجرد نفي النعاس والنوم عن ربنا سبحانه وتعالى، بل يراد منه إثبات مقابلها وهو كمال الحياة والقيومية، فالنفي لا يراد لذاته بل يراد لإثبات مقابله من الكمالات، كالآية التي ذكرنا وما ربك بظلام للعبيد، فإنه لا يراد مجرد نفي الظلم، وإنما يراد إثبات العدل، إثبات العدل لربنا سبحانه وتعالى، والعدل كمال يثبت لله عز وجل. نعم، أحسن الله عليكم. طيب، مسألة لطيفة من المسائل التي لا تجدونها في الكتب، وهي العدل كمال أم غير كمال؟ كمال، ومع ذلك لم يسم الله نفسه عدلا ولا عادلا، لم يسم الله نفسه عدلا ولا عادلا، وليس في الكتاب والسنة التصريح بهذا اللفظ، وإنما فيه إثباته بنفي مقابله، وإنما في القرآن في غير موضع ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد في غيرها من الآيات كلها في نفي الظلم، ولم يأتي فيها إثبات العدل. لماذا لم يأتي فيها إثبات العدل؟ من أي جهة؟ من جهة المبنى يعني، أما المعنى مقابل نفي الظلم هو إثبات العدل. لماذا؟ نعم، أيوة، وإذا صاروا يتمدحون بالظلم لأن العرب كانت تتمدح بالظلم وتراه عزا، فلأجل قلعه من نفوسهم جاء مدح الله عز وجل بنفي الظلم عن نفسه، أي لكسر شوكة ما في العرب من وجدان هذا المعنى وقلعها منهم، تمدح الله بنفي الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم. وقوله: العليم الخبير. وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تقرأ بقالون، أنت تقول وهو بضم الهاء لا بسكونها. أحسن الله عليك. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الفائدة

أن باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا مردود إلى الخبر الصادق من الوحي. واستغنى المصنف رحمه الله تعالى بسياق الآيات والأحاديث عن تطويل الكلام ببيان معانيها لظهور ما فيها، وأراد رحمه الله تعالى بسردها نصب الأدلة في تأييد ما سبق ذكره من الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. وعدة الأدلة القرآنية 111، وعدة الأدلة القرآنية 111، وعدة الأدلة الحديثية 16، وعدة الأدلة الحديثية 16 حديثا. فمن الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة اسم الله، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، وقال: الله لا إله إلا هو في آيات أخرى. ومنها الأحد، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا بأل في القرآن، لكن صح في السنة، ولم يأتي معرفا بأل في القرآن لكن صح في السنة. ومنها الصمد، قال الله تعالى: الله الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، وهو السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. ومنها الحي والقيوم، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره، هو القائم على نفسه القائم على غيره. ومنها العلي والعظيم، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، والآخر أنه الذي ليس بعده شيء، والظاهر أنه الذي ليس فوقه شيء، والباطن أنه الذي ليس دونه شيء. وإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تفسير آية لم يتحول إلى النظر في كلام غيره استغناء بكلامه صلى الله عليه وسلم. ومنها العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم، وقال تعالى: العليم الخبير. ومنها الرزاق وذو القوة والمتين، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى ذو القوة، ومعنى ذي القوة أي صاحبها، ومعنى المتين شديد القوة. وذو القوة اسم إلهي إضافي، وسيأتي بيان قاعدة هذه الأسماء. ومنها السميع والبصير، قال الله تعالى: وهو السميع البصير. ومنها الغفور والرحمن والرحيم، قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها الرب، قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال تعالى: ويبقى وجه ربك. ولم يأتي في القرآن معرفا بأل، لكن وقع في السنة. ومنها العفو والقدير، قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. ومنها أرحم الراحمين، قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. ومنها خير الماكرين، قال الله تعالى: والله خير الماكرين. ومنها عالم الغيب والشهادة، قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. والأسماء الثلاثة الأخيرة من الأسماء الإلهية المضافة، فإن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فإن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما الأسماء الإلهية المفردة، الأسماء الإلهية المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء الإلهية المضافة، الأسماء الإلهية المضافة كأرحم الراحمين ورب العالمين وعالم الغيب والشهادة. وممن أشار إلى الأسماء المضافة أبو العباس بن تيمية في الفتاوى المصرية، ونقل إجماع المسلمين على الدعاء بها، ونقل إجماع المسلمين على الدعاء بها. وطريق إثباتها هو الطريق المتقدم، وطريق إثباتها هو الطريق المتقدم، وهو النقل، يعني الوحي المتلقى في القرآن والسنة. فما يجري على ألسنة الناس من هذا الباب الذي يذكرونه في دعائهم مما ينشئونه ولا يرجع إلى الكتاب والسنة فليس من جنس هذه الأسماء، لأن الأسماء الإلهية توقيفية وفشوه لا يدل على صحته. وزاد ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، الأسماء المزدوجة المتقابلة مثل المعطي والمانع والنافع والضار والقابض والباسط، فإن هذه الأسماء في تركيبها بمنزلة الاسم الواحد في حروفه، فكما أن الاسم الواحد في حروفه لا يقتطع شيء منه فيطلق على الله سبحانه وتعالى، فكذلك الأسماء المزدوجة المتقابلة لا تطلق إلا على هذا الوجه، فلا يسمى الله عز وجل قابضا أو يسمى باسطا، بل يسمى القابض الباسط، ولم يصح في هذا النوع إلا اسم القابض الباسط، ولم يصح في هذا النوع إلا اسم القابض الباسط فيما رواه أصحاب السنن إلا النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط. الحديث وإسناده صحيح. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات المذكورة الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة إلى آخر ما ذكرنا من الأسماء، فإن من قواعد الصفات أن كل اسم إلهي من أسماء ربنا سبحانه وتعالى متضمن صفة من صفاته أو أكثر، أن كل اسم إلهي من صفات ربنا عز وجل متضمن صفة إلهية أو أكثر، فاسم الله متضمن صفة الألوهية، واسم الرحمن متضمن صفة الرحمة، وإلى ذلك أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، فكل اسم إلهي ففيه صفة إلهية أو أكثر بحسب ما يساعد عليه الوضع اللغوي، بحسب ما يساعد عليه الوضع اللغوي، فاسم الحكيم مثلا دال على صفة الحكم والحكمة، فاسم الحكيم مثلا دال على صفة الحكم والحكمة. ومن الصفات من تكون من الأسماء من تكون فيه صفات إلهية ثلاث لكمال ذلك الاسم ودلالة الوضع اللغوي عليه وعدم إباء نقل الشرع عنه، وتحرير باب الصفات معوز، فإن أكثر المتكلمين في أبواب الاعتقاد جعلوا وكدهم وعنايتهم بإثبات الأسماء الإلهية ونفي ما لم يصح فيه شيء، أما الصفات وكيفية استفادتها من الأسماء فإن الكلام فيه قليل، ولا مكنة على إحكامه إلا بمعرفة كلام العرب، ولا مكنة على إحكامه إلا بمعرفة كلام العرب، فالذي تكون له يد طويلة في معرفة لغة العرب يمكنه أن يستفيد من الاسم الإلهي ما فيه من الصفات، يمكنه أن يستفيد من الاسم الإلهي ما فيه من الصفات. فمثلا اسم الخبير فيه من الصفات الإلهية كم صفة؟ بس وهي أحسنت. فاسم الخبير فيه ثلاث صفات، فاسم الخبير فيه ثلاث صفات، أولها صفة الخبر ومتعلقه المعلومات من جهة الخبر. الأولى صفة الخبر ومتعلقه المعلومات من جهة الخبر، وثانيها صفة الخبر، صفة الخبر ومتعلقها ظواهر المعلومات وثالثها صفة الخبرة ومتعلقها بواطن المعلومات، صفة الخبرة ومتعلقها بواطن المعلومات. ووكل هذا إلى لسان العرب لأن الخطاب الشرعي عربي. وكم من اسم إلهي في القرآن تكون فيه صفة ولا تجد التصريح بها في كلام المتقدمين للاستغناء ذلك بوضوحها في كلام العرب، فأغنى وضوحها في كلام العرب عن بيانها بيانا خاصا. أحسن الله عليكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة أخرى فيها جملة من الأسماء الإلهية التي تقدمت، وفيها جملة أخرى زائدة على ما تقدم. فإن بعض الأسماء الإلهية التي تقدمت كرر المصنف رحمه الله تعالى أدلة صفاتها، مع أنه يمكن أن يكون الاسم مغنيا في إثبات الصفة، لكنه للتأكيد أعاد ذلك، كقول الله تعالى وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، فإن هذه الآية تدل على إثبات صفة الرحمة وإثبات صفة العلم، وهما مستفادان أيضا مما تقدم في إثبات اسم الرحمن وإثبات اسم العليم. لكنه أعاد الآيات الخاصة التي فيها إثبات تلك الصفات، ثم زاد رحمه الله تعالى ذكر صفات إلهية ليست فيما تقدم من الأسماء، منها صفة الملك، قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، ومنها صفة المشيئة والإرادة، قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى من يريد الله أن يهديه الآية. والفرق بين الإرادة والمشيئة أن الإرادة تتعلق بالأمر الديني الشرعي والأمر القدري الكوني، أن الإرادة تتعلق بالأمر الديني الشرعي والأمر القدري الكوني. أما المشيئة فإنها تختص بإيش؟ أحسنت. أما المشيئة فإنها تختص بالأمر القدري الكوني، ولهذا لا يقال إن المشيئة نوعان، أحدهما مشيئة كونية قدرية، والآخر مشيئة دينية شرعية، لاختصاص المشيئة بالقدر دون الشرع. ووقع ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره موضع ذكر فيه المشيئة الشرعية الدينية والمشيئة الكونية القدرية، إلا أنه خلاف الصواب، والمجزوم به أن المشيئة تختص بالأمر القدري الكوني فتكون مخصصة به. يدل على ذلك تتبع الدلائل من القرآن والسنة أن المشيئة لم تأتي ومحلها الأمر الشرعي الديني. ومنها القدرة والحفظ، قال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. ثبتت في هذا الآثار عن ابن عباس وصاحبه مجاهد رحمهم الله تعالى. ومنها صفة المحبة، قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى إن الله يحب المتقين. ومنها صفة الكتابة، قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومنها صفة الرضا، قال الله تعالى رضي الله عنهم. ومنها الغضب واللعن، قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه. ومنها السخط والرضوان، ومنها السخط والرضوان. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط تفتح سينه وتضم فيقال السخط والسخط، والرضوان تكسر راؤه وتضم فيقال الرضوان والرضوان، ولا تفتح فلا يقال رضوان، فإن هذه لغة عامية. وهذا من المواضع التي قلت لك بأن معرفة صفات الله عز وجل يفتقر فيها إلى العربية، فتجد من الناس من يقول إن الصفة هي السخط وأن السخط لا أصل لها، وهذا قول من لا يعرف العربية، فإن المعنى واحد باتفاق العرب، لكن روي عنهم هذا وهذا في ضبط المصدر. ومنها الأسف والانتقام، قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف هو شدة الغضب، والأسف هو شدة الغضب. والفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية، أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد. ومنها الكراهة والتثبيط، قال الله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ويقال في الصفة الكراهة والكراهية، ويقال في الصفة الكراهة والكراهية، فهي لغتان فيه عند العرب. والتثبيط الحبس والمنع. ومنها صفة المقت، قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله الآية. والمقت هو البغض. ونواصل بعد الأذان بإذن الله تعالى. على هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية. ومنها صفة المجيء، قال الله تعالى: وجاء ربك. والفرق بينهما أن الإتيان أقوى، والفرق بينهما أن الإتيان أقوى. فالمجيء مجرد الورود. أما الإتيان فورود بقوة وإقبال، قال الله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وقال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، في ذكر خبر ابنتي شعيب. فاستعمل فعل الإتيان فيما يدل على القوة والإقبال. ومنها صفة الوجه، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومنها صفة الإنفاق، قال الله تعالى: ينفق كيف يشاء. ومنها صفة اليدين، قال الله تعالى: لما خلقت بيدي. ومنها صفة العينين، قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وصفة العين جاءت في القرآن مفردة ومجموعة، ولم تثبت تثنيتها في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم المصرحة بها، فالأحاديث التي فيها ذكر العينين متناتا لم يثبت فيها شيء، إلا أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة، نقله عنهم أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي في آخرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. والعور عند العرب صفة ذي عينين، إحداهما صحيحة والأخرى معيبة. فلما نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى بقوله ليس بأعور علم إثبات العينين منه، وهذا من معاني الكلام في وضع العرب وليس من القياس للخالق على المخلوق، فإن القائل بذلك لم يشم رائحة العربية، فإن هذا الباب ليس باب قياس، هذا باب تفسير لللفظ بما تعرفه العرب، فكما يفسر صفة الوجه واليدين والإنفاق والرحمة والكتابة والاستواء بما في كلام العرب، فكذلك يفسر نفي العور بما تعرفه العرب. ولا يقولن أحد إنه يحتمل أن يكون وجود ذي ثلاثة أعين إحداهما معيبة والأخرى صحيحتان، فإن العرب لا تطلق العور على هذا المعنى، إنما تطلقه على ذي عينين إحداهما صحيحة والأخرى معيبة. واستدل بهذا الحديث على إثبات العينين الأكابر كأحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي، وهذا هو الذي حكاه جماعة عن عقيدة أصحاب الحديث كأبي الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين وأبي العباس ابن تيمية وأبي عبد الله بن القيم رحمهم الله تعالى. ومن الصفات المذكورة أيضا صفة الرؤية، قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، ومنها صفة المحال، قال الله تعالى وهو شديد المحال، والمحال هو المغالبة بمكر وكيد، ومنها صفة المكر، قال الله تعالى ومكروا ومكر الله، وقال تعالى ومنها صفة الكيد، قال الله تعالى وأكيد كيدا. وظهور كمال هذه الصفات الثلاث شديد المحال والمكر والكيد تكون بذكر مقابلها، وهو الذي وقع في القرآن الكريم، وهذه الصفات مما يتناولها الكمال والنقص، وكمالها عند وقوعها في مقابلة مستحقها، فيكون المكر كمالا في مغالبة الماكر، ويكون الكيد كمالا في مغالبة الكائد، ويكون المحال كمالا في مقابلة المماحل. والعرب توقع الكلام تركيبا على معان كما توقعه على معان أخرى إفرادا. ومن الناس من لا يفهم لغة العرب فلا يفهم ما جاء في كلامهم وما عرف من سننهم مما جاء في القرآن، فإن هذه الصفات التي تحتمل النقص والكمال لم تأتي مبتورة عن مقابل، فلا يجوز إطلاقها إلا كما جاء إطلاقها في القرآن الكريم. والذي لا يعي هذه المواضع في كلام العرب يقع في القول عن الله عز وجل بغير علم، كالذي يزعم أن لهو الحديث هو اللهو، وهذا غلط، فإن العرب تريد باللهو إفرادا شيء وتريد به تركيبا شيء، فلهو الحديث تركيبا هو الغناء، وعليه أقسم ابن مسعود رضي الله عنه. وأما اللهو عند ذكره غير مركب فإنهم يريدون به الشغل بشيء غيره أولى منه ولو كان مباحا، قال الله تعالى في آخر سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فالمقطوع به أن اللهو في هذه الآية ليس الغناء، فالذي يجعل لهو الحديث هو اللهو لا يفهم تصرف العرب في كلامهم إفرادا وتركيبا، كالذي يجعل الذل هو جناح الذل، وليس الأمر كذلك، فجناح الذل شيء والذل شيء آخر. ومثله القول في هذه الصفات، فإنها وقعت تركيبا ولم تقع إفرادا، فيلزم التركيب الذي فيها، فإنه مراد في بيان المعنى، فكما جيء بها في مقابلة موصوف بضدها يبقى كمالها على هذه الحال المذكورة. والصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والتقييد إلى نوعين، والصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والتقييد إلى نوعين، أحدهما صفات مطلقة وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال، وهي المتمحضة يعني الخالصة في الدلالة على الكمال كالرحمة والقدرة والعظمة، والآخر صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا في حال دون حال، وهي التي تكون كمالا في حال دون حال، فهي كمال من وجه ونقص من وجه آخر، ويبين كمالها بوقوعها في مقابلة مستحقها، ويبين كمالها في وقوعها في مقابلة مستحقها كالمكر والكيد والمحال. ومنها صفة العزة، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله. ومنها صفة الجلال والإكرام، قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال هو غاية العظمة. ومنها صفة الحمد، قال الله تعالى: وقل الحمد لله. ومنها صفة الخلق، قال الله تعالى: وخلق كل شيء. ومنها صفة التبارك والإنزال، قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان الآية. ومنها صفة التحريم، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش الآية. ومنها صفة الاستواء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ومنها صفة الرفع، قال الله تعالى: ورافعك إلي. ومنها صفة العلو، قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء الآيتين. ومنها صفة المعية، قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم في آيات أخرى. وذكر المصنف رحمه الله آيات المعية بعد آيات علو الله واستوائه لدفع توهم تعارضهما، وذكر المصنف رحمه الله آيات المعية بعد ذكر آيات صفات آيات استواء الله وعلوه لدفع توهم تعارضهما، وسيأتي هذا في كلام المصنف. ومنها صفة الإنباء، قال الله تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا. ومنها صفة الصدق، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ومنها صفة الحديث، قال الله في الآية المتقدمة: ومن أصدق من الله حديثا. ومنها صفة القيل والقول، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا وقال وإذ قال الله. ومنها صفة الكلام، قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا في آية أخرى. ومنها صفة النداء، قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. ومنها صفة التقريب والمناجاة، قال الله تعالى: وقربناه نجيا. ومنها صفة التجلي، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: على الأرائك ينظرون، في آيات أخرى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات في هذا المحل الدلالة على صفة التجلي، وجعل المراد بها في كلامه إثبات رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين، وجعل المراد بها في هذا المحل إثبات رؤية المؤمنين ربهم من جهتين: الجهة الأولى أن السياق في صفات الخالق لا صفات المخلوق، أن السياق في صفات الخالق لا صفات المخلوق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة لهم، فإنهم يرونه بأبصارهم. والثاني أن المصنف رحمه الله سيذكر هذا الأصل فيما يستقبل، أن المصنف رحمه الله سيذكر هذا الأصل وهو رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في كلام يأتي، فهو أراد بهذه الآيات إثبات صفة التجلي لله عز وجل، وهي المذكورة في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيتجلى لهم يضحك. ومن الصفات المنفية عن ربنا المذكورة في الآيات التي ذكرها المصنف صفة السنة النوم، والسنة هي النعاس. ومن الصفات المنفية فيها الموت، قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومنها صفة الولادة والولد، قال الله تعالى: لم يلد ولم يولد، فنفي من الطرفين. ومنها نفي الكفء عن الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ومنها نفي السمي عن الله تعالى، قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، وهو استفهام على وجه الاستنكار لهذه المقالة. ومنها نفي الند، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. ومنها نفي الشريك، قال الله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك. ومنها نفي الولي، قال الله تعالى: ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي هو الناصر لله، والولي المنفي هو الناصر لله. فإن ولي الله يطلق على معنيين، فإن ولي الله يطلق على معنيين: أحدهما الولي الناصر، وهذا هو الذي كان يدعيه المشركون وأبطله الله. الولي الناصر، وهذا هو الذي كان يدعيه المشركون وأبطله الله. والثاني الولي المنصور، الولي المنصور وهو الذي أثبته، وهو الذي أثبته الله، أي الذي ينصره الله عز وجل. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها نفي المثل، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وختم المصنف رحمه الله تعالى تقرير الصفات المنفية لما ذكرها بقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، للرد على طائفتين، للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم. فالطائفة الأولى المشبهة، الذين شبهوا الله بخلقه، المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه. والطائفة الثانية المعطلة، الذين نفوا عن الله صفات كماله، الذين نفوا عن الله صفات كماله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الباب في القرآن كثير، من تدبره طالبا الهدى منه بلغه وهدي إليه. فمن أراد معرفة ما لله من الأسماء والصفات كفاه القرآن. وكم من عبد كان في ضلالة في هذا الباب، وكان يشكل عليه ما يتلقاه عن الخلق وما يجده في كلام الخالق سبحانه وتعالى، فيجد في كلام الخالق سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات الإلهية ما يسمع في مجالس الدرس إبطاله ونفيه وتحريفه وتعطيله. فهداه القرآن الكريم إلى معرفة ما لله سبحانه وتعالى من حق في أسمائه وصفاته. ومن المتقرر عند أهل العلم أن القرآن كله توحيد، فهو كتاب مليء بتوحيد الله عز وجل في أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمن أمعن النظر فيه وقلب الفكر فتح له من أبواب الفهم في هذا الباب ما لا يجده في كتاب آخر. وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من فقه أبي عبد الله بن القيم ما زاده من أنواع الأسماء، إذ ذكر الأسماء الإلهية المزدوجة المتقابلة للأدلة الواردة فيها. ولم يصح من هذه الأدلة كما ذكرنا إلا حديث أنس رضي الله عنه، ولم تكن له مكنة في إظهاره إلا بالبيان الوارد في خطاب الشرع. ورويت فيه أحاديث أخرى في عد الأسماء الإلهية فيها ذكر النافع والضار والمعطي والمانع، لكن لا يثبت منها شيء. فلا يثبت لله في هذا الباب إلا هذان الاسمان اللذان هما بمنزلة الاسم الواحد، فلا يفصلان عن بعضهما، كما لا تفصل حروف الاسم الواحد عن بعضها، فكما أن اسم الرحيم أو الكريم أو القدير لا تفصل حروفه بعضها عن بعض، فكذلك لا يفصل طرفا هذا الاسم أحدهما عن الآخر، بل يسمى الله سبحانه وتعالى القابض الباسط كما سماه به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفقه من أبي عبد الله بن القيم استفاده من الوارد في السنة النبوية، فينبغي أن يعمل المرء فكره فيما جاء في الكتاب والسنة في هذا الباب، مسترشدا بكلام أئمة الهدى ممن سبقنا من الأوائل كأبي عبد الله أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي وقوام السنة التيمي واللالكائي وأبو بكر الآجري وأبو عبد الله بن منده، ثم من خلفهم كأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفداء بن كثير وأبي الحجاج المزي وأبي عبد الله الذهبي، ثم من خلفهم كأبي الفرج بن رجب والمحب بن الصامت، وله كتاب حافل في الصفات، كتاب كبير جدا في الصفات الإلهية، من أوسع ما صنفه من ألف في الطبقة المتوسطة من أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ثم من جاء بعدهم من علماء الدعوة الإصلاحية ومن غيرهم من علماء كل بلد، فإن القيام بالسنة ليس حكرا على بلد دون بلد، بل من اللطائف أن من أقدم شراح الواسطية ولعله أولهم، وفي ذلك نظر متباين، هو الشيخ السيد الغزالي أبو خليل من علماء الأزهر، وكان من أساتذة كلية أصول الدين، فله شرح قديم على العقيدة الواسطية قبل شرح محمد خليل هراس رحمه الله تعالى، وغيره من علماء كل قطر لهم كلام في هذا. ومن يظن أنه مختص ببلد دون بلد فإنه قد أخطأ عليهم، وهذا الزبيدي من علماء مصر الذين استقروا فيها وماتوا فيها له كلام في إقرار الصفات على طريقة أهل السنة والجماعة، وكذلك العلامة الراشدي من علماء الجزائر في القرن الثاني الحادي عشر والثاني عشر له في ذلك تآليف، وغيره من علماء الأمة الإسلامية لهم في هذا الباب كثير. ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة العشاء، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.

الصلة بينهما بقوله والسنة تفسر القرآن وتدل عليه وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فعلائق اتصالهما أربع. أحدها تفسير السنة للقرآن، تفسير السنة للقرآن. وثانيها تبيين السنة للقرآن، تبيين السنة للقرآن. والفرق بينهما أن الأول يتعلق بالبيان التفصيلي، بالإيضاح التفصيلي، أن الأول وهو التفسير يتعلق بالإيضاح التفصيلي، والثاني وهو التبيين يتعلق بالإيضاح الكلي، والثاني وهو التبيين يتعلق بالإيضاح الكلي، وثالثها دلالة السنة على القرآن، وثالثها دلالة السنة على القرآن، ورابعها تعبير السنة عن القرآن. والفرق بينهما أن الدلالة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، أن السنة تجيء بنظير ما في القرآن مما يشاركه في الباب، بنظير ما في القرآن مما يشاركه في الباب. وتعبير السنة عن القرآن مجيئها بما جاء به القرآن، مجيئها بما جاء به القرآن. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، إلا أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده. الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي رزين العقيلي، وفي سنده ضعف، والمشهور في لفظه ضحك ربنا من قنوط عباده، ولم أجده بلفظ عجبا، ولم أجده بلفظ عجبا. وأشار إلى فقده بهذا اللفظ العلامة الألباني رحمه الله. والغير التغيير، وهو التحويل من حال إلى حال، والغير التغيير وهو التحويل من حال إلى حال. ومعنى قوله أزلين في الحديث أي في ضيق وشدة، أزلين أي في ضيق وشدة. ويجوز فيه المد آزلين، ويجوز فيه المد آزلين. والثاني قوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش. الحديث رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس المعروف بحديث الأوعال، وهو يريد حديث العباس المعروف بحديث الأوعال. صرح بهذا في مناظرة الواسطية، صرح بهذا في مناظرة الواسطية، فيكون حصل له انتقال ذهن، فيكون حصل له انتقال ذهن. وليس الحديث بهذا اللفظ عندهما، وإنما هو عند الطبراني في الكبير وغيره من حديث ابن مسعود موقوفا وإسناده حسن، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فيكون له حكم الرفع. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان. الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحاح تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده، لقوله: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح، إلى آخر ما ذكر. والصحيح يندرج فيه الحسن عند جماعة، ولذلك فإن تصريحه بحسن بعضها لا ينافي قوله في صدرها، الأحاديث الصحاح، لأن الصحيح يراد به تارة المقبول فيندرج فيه الصحيح والحسن معا، والحكم على ذلك بالثبوت هو باعتبار ما انتهى إليه اجتهاد المصنف، أما باعتبار نظر غيره فإن للعلماء في ذلك أنظارا متباينة في موافقة المصنف أو مخالفته. وما ذكره هو رحمه الله من الأحاديث الصحاح يغني عن هذا، وربما يذكر في العقائد حديث ضعيف تبعا لثبوت أصله، وربما يذكر في العقائد حديث ضعيف تبعا لثبوت أصله، وهذا هو الذي في عقائد أهل السنة ككتاب التوحيد لابن خزيمة والتوحيد والإيمان لابن مندة والشريعة للآجر والإبانة الكبرى لابن بطة وشرع اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي، هذه طريقتهم ونقلها عنهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد، ويكون ذلك جاريا في مقام الاعتضاد فهي تجري تابعة لأنها رأسا بنفسها، كأن يذكر حديثا في صفة العلو ويكون الحديث ضعيفا بل يصرح به كما يصرح به أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد، لكنه يذكره تبعا لثبوت أصل هذه الصفة عندهم. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب في حديث عدي رضي الله عنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، ليس بينه وبينه حاجب، ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، وهي رواية الكشميهني في صحيح البخاري، وهي رواية الكشميهني في صحيح البخاري. وفي هذه الأحاديث أسماء وصفات إلهية تقدمت فيما سلف من الآيات، وزادت الأحاديث أسماء منها رب العزة، رب العزة أي صاحب العزة، ومنها رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، ومنها رب السماوات السبع، ومنها رب العرش العظيم، ومنها رب كل شيء، ومنها فالق الحب والنوى، ومنها منزل التوراة، ومنها منزل الإنجيل، ومنها منزل الفرقان، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. ومن الأسماء المذكورة في الأحاديث أيضا سوى ما تقدم اسم القريب في قوله صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا، وقوله في الحديث اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها ولا تجهدوا أنفسكم، أي ارفقوا بها ولا تجهدوا أنفسكم، وهي بهمزة وصل مكسورة ثم راء ساكنة، وهي بهمزة وصل مكسورة ثم راء ساكنة ثم باء مفتوحة اربعوا. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة سوى ما تقدم في الآيات صفة العزة وصفة الفلق وهو الشق وصفة القرب، وهذه الصفات مستفادة من الأسماء الإلهية التي تقدمت. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة أيضا صفة النزول في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ومنها صفة الفرح في قوله صلى الله عليه وسلم لله أفرح، ومنها صفة الضحك في قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، ومنها صفة العجب والنظر والضحك والعلم في قوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وتقدم أن هذا الحديث فيه ضعف، والمعروف فيه ضحك ربنا، وما فيه من الصفات تقدمت دلائله في الآيات القرآنية أو في الأحاديث الصحيحة سوى صفة العجب، وهي في القرآن الكريم في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة من قرأ بالضم، وهم حمزة والكساء وخلف العاشر، ووردت في أحاديث نبوية أخرى. وهذا الذي ذكرته من أبواب أيضا التي وقع فيها النقص عند بعض أهل السنة والجماعة في عدم العناية بما في الآيات بما في القراءات القرآنية من إفادات زائدة في باب الأسماء والصفات، كقوله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام على قراءة ابن عامر، فإن هذه الآية يكون فيها قوله ذو صفة للاسم، والأسماء الإلهية ورد في القرآن الخبر عنها بوصفين، والأسماء الإلهية ورد الوصف عنها في القرآن بوصفين، أحدهما الاسم الأحسن في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فإن المفرد الاسم الأحسن، والآخر الاسم الجليل لقوله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام على قراءة ابن عامر منفردا بها عن بقية العشرة. فالخبر بما أخبر به الله عز وجل أكمل، والخبر بالقراءة العليا المشهورة أكمل، فإذا أراد أن يخبر مخبر قال الاسم الحسن، وإن أخبر عنه بخبر آخر قال الاسم الجليل. ووقع في كلام الراعي المالكي في كتاب إرشاد السالك ذكر الاسم الجليل، وهو من جميل إفاداته رحمه الله تعالى، فإنه أعرض عما يخبر به غيره مما شهر عند المتأخرين كلفظ الجلالة أو غيره، وأخبر بهذا، وأحسن منه ما جاء في القرآن في القراءة المشهورة ولله الأسماء الحسنى. ومنها صفة القدم، قال الله تعالى لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه. ومنها صفة القول والنداء والصوت، في قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم حتى قال فينادي بصوت. ومنها صفة الكلام والعلو والمعية، وتقدمت نظائرها في الآيات القرآنية. ومنها صفة التجلي في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ومنها نفي الصمم ونفي الغياب في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إلى أمثال هذه الأحاديث الصحيحة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، وهم بهذا وسط بين فرق الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. ومعنى كونهم وسطا أنهم عدول خيار، قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة، زاد هذا الأمر بيانا بذكر خمسة أصول عظيمة تبين وسطيتهم. أولها أسماء الله وصفاته، فهم وسط فيها بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها، وثانيها باب القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له، وثالثها باب الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم فيه وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك. وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال، أي يمضونه فلا يتخلف بحال، فيقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، فاعل الكبيرة مخلد في النار. أهل السنة ينفذون الوعيد أم لا ينفذونه؟ نعم. إيش؟ وين هذا؟ من هو هذا اللي تحت المشيئة؟ إحنا نتكلم عن الوعيد، خلي الوعد، نتكلم عن الوعيد، ينفذونه أم لا ينفذونه؟ ينفذون الوعيد لكن لا يقولون مخلدا. طيب الأخ يقول تحت المشيئة. نعم. لا احنا نتكلم عن الاصل، دع الاعيان، الاصل الكلي في انفاذ الوعيد عند اهل السنه والجماعه. طيب وتبت يد ابي لهب وتب، ها نحن نتكلم عن انفاذ الوعيد في الاخره يعني. يا فؤاد احسنت، نحن قلنا هؤلاء ينفذونه على كل حال، لكن أهل السنة قد يتخلف، الذي عبر عنه الأخ بقوله تحت المشيئة، لكن تعبيرا ناقصا، لأن إنفاذ الوعيد له مقامات متعددة. ففي أهل الشرك الأكبر أهل السنة ينفذون الوعيد أنه خالد مخلد في نار جهنم، لكن في فاعل الكبيرة فإنهم يقولون إنه تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له وتجاوز عنه، وإن شاء فإن الله عز وجل يعفو عنه. والمقصود أن تعرف أن حدود المسائل العقدية تكون على معان مشتركة بين أهل السنة ومخالفين، فلا بد من تبينها. فمثلا أهل السنة يقولون يزيد الإيمان وينقص، والخوارج يقولون يزيد الإيمان وينقص، لكن معنى الزيادة والنقص عند أهل السنة موجبه شيء وعند الخوارج شيء آخر. فمثلا موجب النقص عند الخوارج الكبيرة نقصا ينقض الإيمان، وأهل السنة يقولون إن الكبيرة توجب نقصا لكنه لا يخرج من الإيمان، فهم يختلفون في حقيقة النقص الذي يكون. وقل مثل هذا في مسائل عدة في أبواب الاعتقاد، تأتي عند أهل السنة والجماعة على معنى وعند غيرهم على معنى، كالإثبات، إثبات الصفات، إثبات الصفات يشترك فيها أهل السنة مع غيرهم، لكن أهل السنة إثباتهم مكرم، وأهل البدع المخالفين إثباتهم محرم، لكن أهل السنة إثباتهم مكرم ومخالفوهم إثباتهم محرم، لأن إثبات أهل السنة ناشئ من القرآن والسنة، لكن إثبات أولئك محرم لأنه على خلاف السنة الكتاب والسنة، كإثبات الممثلة، فإن الممثلة تعد من فرق الإثبات، لكنها تخالف أهل السنة والجماعة في إثباتها، فإثباتها محرم. ولهذا فإن تبين حقائق الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة من الأهمية بمكان، لأن الإنسان قد يتوهم اشتراكهم مع فرقة في الظاهر وهم في الحقيقة يخالفونها، فيجد أن أهل السنة يقول قولا وغيرهم يقول قولا، لكن ليس قول أهل السنة والجماعة فيه كقول أولئك من أهل البدع والضلالات. فاحرص على تبين حقائق المسائل العقدية عند أهل السنة ورسوخ القدم فيها، لأن هذا يعينك على تمييز مباينتهم غيرهم. أما دراسة عقائد أهل السنة والجماعة دون تبيين وجعل الاهتمام هو في الرد على المخالفين ومعرفة عقائدهم، هذا يضعف العقيدة السلفية في قلب المتلقي، والمتلقي ينبغي له أن يجرد تلقي العقيدة أولا، فلا يخلطها بمقالات المبطلين، ثم إذا رسخت قدمه فيها نظر بعد ذلك في الرد على مقالات المبطلين، ومقالات المبطلين علم آخر هو علم الفرق والملل، وهو علم فوق علم الاعتقاد، إنما يكون من علم الاعتقاد في وجه المقابلة للمخالفين. أما علم الاعتقاد المراد به ما أراد الله عز وجل منك في الاعتقاد في أبواب الديانة، فينبغي أن تعتني فيها وأن تعرف مقالة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة على التحقيق، حتى لا تقع في الغلط على أهل السنة والجماعة. فإن أناسا أضافوا أشياء للسنة والجماعة في باب الإيمان أو باب الأسماء والصفات ليست من طريقتهم، إما من طريقة الخوارج أو من طريقة المرجئة أو من طريقة الأشاعرة والماتريدية، وهذا كله من عدم تحرير عقائد أهل السنة والجماعة كما هي مقررة عندهم، لأنه صار المتعلم والمعلم يعتنيان بالعقيدة عبر بوابة الفرق المخالفة، وهذا غلط. العناية بالعقيدة تكون عبر فهمها، ولم يكن هذا طريقة الناس في بلدنا فيما سلف. كان الطالب يأتي يقرأ العقيدة الواسطية تبين له حقائق الاعتقاد، ما يذكر له خلاف أبدا في هذه المسائل. فإذا وصل إلى شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز هناك يدرس الخلاف الذي يكون مع الفرق المخالفة. فلا بد أن تحرص على معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة وأن تتصورها تصورا صحيحا. مثل هذه المسألة إمضاء الوعيد وإنفاذه، بعض الناس عندما يسمع أن الوعيدية ينفذون ويذكر أنهم الخوارج يظن أن أهل السنة لا ينفذون، والذي يقول أهل السنة ينفذون أيضا يقع في الغلط عليهم. أهل السنة ينفذون في مقام ولا ينفذون في مقام، فينفذون في مقام أهل الشرك الأكبر أن الوعيد واقع فيهم متحقق لا محالة، وأما أهل الكبائر فإنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل أنفذ فيهم وإن شاء أخلف الله عز وجل وعيده. ورابعها أسماء الإيمان والدين، فهم وسط فيه بين الحرورية وهم الخوارج، فهم وسط فيه بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الإيمان صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية، الذين يخرجون صاحب الإيمان صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية في الدنيا ويوجبون له الخلود في النار، ويوجبون له الخلود في النار. وبين المرجئة الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون المؤمن يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وهذا الأمر في المسألة الأولى من جنس ما ذكرت لكم في معرفة حدود مسائل الاعتقاد. فالمعتزلة والخوارج يخرجون المؤمن بالكبيرة من الإيمان اتفاقا بينهم، لكنهم يختلفون فيما يخرج إليه. فالخوارج يخرجونه إلى الكفر، والمعتزلة يخرجونه إلى منزلة بين المنزلتين، فيقولون هو خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر، فجعلوا حدا للإيمان وحدا للكفر، ورتبوا بينهما منزلة ينزلون بها فاعل الكبيرة في الدنيا فليس بمؤمن ولا كافر، وهو في الآخرة عندهم كالخوارج مخلد في النار. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم بل كفروا كثيرا منهم. والمراد بالوسطية في هذه الأصول الخمسة أنهم عدول خيار مستقيمين على الصراط المستقيم، أنهم عدول خيار مستقيمين على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، بلا إفراط ولا تفريط. فالوسطية تجمع أمرين، فالوسطية تجمع أمرين، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، والآخر مجانبة الإفراط والتفريط، مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما. هذه هي وسطية الواسطية التي جاء بها الشرع، هذه هي وسطية الواسطية التي جاء بها الشرع. أما الوسطية المجعولة اليوم شعارا فأكثر دعاتها يميتون الدين، توهما أن الوسطية هي ملاينة الحق الخلق في ترك الحق، توهما أن الوسطية هي ملاينة الخلق في ترك الحق، يسمون هذا وسطية، هذا معنى باطل للوسطية. الحق حق، وإنما يدار الناس في إيصاله إليهم، وأما أن يلين الحق لهم ليقبلوه بزعمهم فهذا يبطل الحق، كالذي يزعم بأن اليهود والنصارى لا يحكم عليهم بأنهم كفار ولا يقال بأنهم في النار، لأن الإسلام دين الرحمة، لأن الإسلام دين الرحمة. ومثل هذه المقالات تروج على الدهماء والأغمار، لكن المصيبة أن تجد طريقها إلى قلوب المنتسبين إلى العلم، فيجري عليهم من التعلق ببعض البدع والضلالات والأهواء ما يجري، توهما أن الشرع جاء بذلك، وإنما ينفي المرء عن نفسه هذه الترهات بكمال العلم والإيمان، فإذا كمل علمك وإيمانك لم تقبل نفسك شيئا من هذا، فمن رسخت قدمه في العلم لم تغير الشبهة شيئا منه، ومن لم يكن راسخ القدم في العلم اجتالته هذه الشبه وحولته إلى الشر، فما جاء من الحقائق الدينية يكون إدراكها وفق ما جاء في الشرع لا وفق ما جاء في الأهواء والرغبات وما يميل إليه الناس وما يطلبه الخلق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع مفسد وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا، وهما من جملة الصفات الإلهية، لكن المصنف أفردهما عن نظائرهما لما اختلقه الأفاكون من معارضتهما، فإن هاتين الصفتين من أكثر ما جرت فيه المماحلات مع صفة الكلام، فناقضها أهل الأهواء بما ناقضوها به، فأفردها المصنف بالبيان تحقيقا لطريقة أهل السنة والجماعة فيها. ولا يراد بالمعية أن الله مختلط بخلقه ممازج لهم، فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خطبنا بها، كما أنه خلاف إجماع سلف الأمة وما فطر الله عز وجل عليه الخلق. وكون أن الله معنا وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه حق على حقيقته، لكن لا يحتاج إلى تحريف، حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، لكن يصان عن الظنون الكاذبة كما قال المصنف رحمه الله تعالى. ووقع في بعض نسخ الواسطية زيادة بيان لهذه الظنون الفاسدة، كأن السماء تظله أو تقله إلى آخر المذكور فيها، كالنسخة المثبتة في مجموع الفتاوى. وهذا الكلام المذكور زيادة هو كلام ابن تيمية، فإن روحه فيه وهذا نفسه، لكنه ليس من الواسطية، ألحق بهذا الموضع للحاجة إليه، فإن النسخة التي قرأت عليه من الواسطية ليس فيها هذا الكلام، لكنه يشبه كلامه، ولعل بعض النساخ أدخله في الواسطية ثم اشتهر بذلك، فإنه مشهور عندنا في هذه البلاد في نسخ الواسطية التي تتابع عليها الخلق، وهو كلام يشبه كلام المصنف، لكنه أخذ من كتاب آخر، ولا وجود له في كتب أبي العباس بن تيمية التي طبعت، وله رحمه الله هو كتب كبيرة لم تطبع فضلا عن الكتب الصغيرة، فلعلها في بعض كتبه التي لم تصل إلينا، وهي زيادة مفسرة لما قبلها أثبتت في هذا المحل في بعض النسخ. ودخل في ذلك إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا ينافي علوه وفوقيته، بل هو كما قال المصنف لا ينافي علوه وفوقيته، بل هو كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، وهذا هو مقتضى استخلاصهم دون الخلق واصطفائهم بما يصطفيهم الله عز وجل. فلا يصح حينئذ أن يقال إن القرب نوعان، قرب عام بالعلم وقرب خاص بالنصر والتأييد، فإن القرب العام لم يأتي إثباته في شيء من الآيات، والآيات التي توهم أنها تفيد ذلك كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المراد بها قرب الملائكة في تفسير السلف، المراد بها قرب الملائكة في تفسير السلف، وهذا قول أبي العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه وحفيده بالتلمدة أبي الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ، أي تكلم به وأضيف إليه، منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، وإليه يعود أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يقال فيه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه. والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإنهم اتفقوا أن كلام الله معنى قائم بذاته سبحانه، ثم افترقوا، فزعمت الكلابية أنه حكاية عنه، زعمت الكلابية أن ما في الكتب الإلهية حكاية عنه، وامتنعت الأشاعرة عن لفظ الحكاية لأنها توهم المثلية، وقالوا هو عبارة عنه، فما في الكتب الإلهية عندهم ليس هو كلام الله، لكنه حكاية عند الكلابية وعبارة عنه عند الأشاعرة. وعلى المذهبين فالكتب المنزلة معناها من الله دون حروفها، وعلى المذهبين فالكتب الإلهية ومنها القرآن معناها من الله دون حروفها. أما أهل السنة فإنهم يقولون إن الحروف والمعاني كلها من الله، وهذه الاستطرادة في ذكر مذهب الأشاعرة والكلابية اقتضتها عبارة الحكاية جملة الحكاية والعبارة في كلام المصنف، وإلا فالأصل أن يجرد المرء أخذ المعتقد السلفي دون عناية بكلام المخالفين، حتى إذا رسخت قدمه نظر بعد ذلك في أقوال أهل الفرق. أما إن تعاطاه قبل أن ترسخ قدمه جاء لأهل السنة بالويلات، كالواقع الآن من أناس يتكلمون في المعتقد وينسبون أشياء إلى السنة والجماعة وهي ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن وقع لهم إشكالات في آيات وأحاديث فعند ذلك وقعوا في مخالفة أهل السنة والجماعة. والذي رسخت قدمه في معرفة السنة والجماعة إذا جيء له بحديث يخالف معتقد أهل السنة والجماعة فلم يدر ما جوابه صرح بأن الأصل هو كذا وكذا، وأما هذا الحديث فلا أعرف الجواب عنه. وهذا اتفق في موضع للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود، فإنه ذكر له حديث يوهم ظاهره مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة في باب من أبواب الاعتقاد، فقال هذا الحديث لا أعرف معناه، ولكن أعرف أن عقيدة السنة والجماعة هي كيت وكيت وبينها، فهذا الحديث لا يمكن أن يكون مخالفا لما اعتقده أهل السنة والجماعة. أما الناشئة بأخرة فإنهم إذا وجدوا آية أو حديثا يتوهمون فيه شيئا ليس عند أهل السنة والجماعة كانت لهم جراءة في إبداء ذلك ونسبته إلى السنة والجماعة وتصنيف التصانيف في ذلك مما لم يصنف فيه أئمة الهدى من قبلنا، وهذا الباب قد كهيت فيه بمن قبلك، فكن مقتدئا ولا تكن مبتدئا، كن مقتدئا ولا تكن مبتدئا، فإنه باب عظيم والزلل فيه وخيم. وأن يزيد الإنسان في تصحيح حديث أو تضعيفه أو حكم فقهي يتعلق بالأحكام الطلبية أهون من أن يغلط في باب يتعلق بحق الله عز وجل في الاعتقاد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما وأذكر هذه الفائدة، بس أذكر أنني مرة أشكل علي حديث في البخاري وفي كلام لأهل العلم، فلقيت شيخنا ابن باز في الطائف فسألته عن هذا الحديث فسكت، ثم قال: أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء في القرآن والسنة من صفات الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولم يزد على هذا شيئا. هذا العالم الراسخ يتكلم بما ثبتت به الأصول، والزائد عن ذلك يتركه براءة لدينه إذا لم يوسع فيه نظرا ولم يقلب فيه فكرا، فإنه يمسك عن أن يتكلم فيه بشيء. لكن السكوت عسير، السكوت على النفوس عسير، ولا يصبر على السكوت إلا الذي امتلأ من العلم. الذي امتلأ من العلم يعرف أن سكوته عن شيء لا يتقحمه أهون من أن يتقحم شيئا لا يعلمه، وأن يكون متابعا من قبله خير من أن يبتدئ شيئا لم يتكلم به من قبله. والناس الآن قد هرفوا بالكلام كثيرا وتوسعوا فيه، وأئمة الهدى لا يحبون سعة الكلام وكانوا يكرهون سعة الكلام وكثرته، ولذلك من اللطائف أن مشايخنا الأصل أنهم لا يرضون باللقاءات الصحفية ولا يحبونها ولا يميلون إليها، لأن الأمر كما قال السلطان عبد الحميد يقول: إني أكره الصحفيين. قالوا: لماذا؟ قال: لأنهم يريدونك أن تقول ما يريدون لا أن تقول ما تريد. فطالب العلم ينبغي أن يمسك عن هذه الأشياء ولا يقتحمها لأنها شر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسوله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم بلا خفاء، وقد ثبتت هذه اللفظة عيانا مرفوعة في صحيح البخاري في رواية لحديث جرير بن عبد الله البجلي: يرونه سبحانه وتعالى في عرصات القيامة أي متسعاتها، ثم يرونه في الجنة جعل الله وإياكم من أهلها. والفرق بين الرؤيتين من جهتين: والفرق بين الرؤيتين من جهتين: الأولى أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف والرؤية التي تكون في الجنة رؤية إنعام وتشريف والأخرى أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم في أصح أقوال أهل العلم. وأما الرؤية الثانية فتختص بالمؤمنين، لأن الأولى للامتحان والتعريف فيكون فيها جميع الخلق وأما الثانية فتكون للإنعام والتشريف فتختص بأهله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. ونستكمل بقيته غدا بعد صلاة العشاء ونبدأ بعد الفجر إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد، فيكون بعد الفجر وبعد المغرب كتاب التوحيد، وبعد العشاء إن شاء الله تعالى يكون كتاب العقيدة الواسطية، ونختمه غدا بإذن الله عز وجل. وأسئلتكم قد تكاثرت، وأصحاب أسئلة الفجر تتضلع أبصارهم، هل أجيب وأترك تلك أم لا؟ وإن شاء الله تعالى نجعل في آخر المجالس مكانا لإجابة هذه الأسئلة جميعا. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.